تلقى المارشال المحترم كيم جونغ يوم الرابع من هذا الشهر بركة التهنية من باشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. تمنى مرسلها رسالة كيم جونغ صحة جيدة وسعادة وللشعب الكوري الصديق تقدما وازدهارا أكبر. وعبر في هذه المناسبة عميقة المغزى عن أسمى احتراماته له مؤكدا على موقف الجمهورية العربية السورية العازمة على توطيد وتطوير علاقات صداقة وتعاون مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.